بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ ونشكره لتحت هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين. هذا السؤال يا سماحة الشيخ وردنا من عيضة بن محمد سراج الحارثي، يقول من وادي ميتان إلى فضل الشيخ عبد العزيز ابن باز، نفيدكم بأن فيه بئر واقعة بين المدينة المنورة وحائل، والناس يتجمعون من كل مكان إليها يريدون الشفاء من مائها، يزعمون أنها تزيل جميع الأمراض مثل الجرب والحساسية والشلل وإلى آخره. يقول أفيدونا مشكورين عن حكم التوجه إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه البئر الذي سأل عنها الحيضة قد سأل عنها غيره، وقد تأملنا ما نقل عنها وما رآه من يستعمل ماءها، فاتضح لنا من ذلك أنها تفيد في مواضع كثيرة، وأن الله جل وعلا قد جعل في مائها شفاء لبعض الأمراض الجلدية والحساسية، ولا نرى مانعا من استشفاء الناس بهذا الماء الذي جعل الله فيه بركة ونفع المسلمين، وإن كانت قد تضر آخرين لأنهم يستعملونها في أشياء لا تناسبهم، فالحاصل أنها فيها فائدة لكثير من الأمراض، ولا حرج في الاستفادة منها، لمن وجد منها فائدة وحس بجدوى فلا حرج في ذلك، مثل ما يستعمل بقية الأدوية. الله جل وعلا جعل في كل داء دواء، كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه ما علمه وجهله ما جهله. فهذا الماء فيه شيء من الفوائد لبعض الأمراض فلا حرج في ذلك، لكن ينبغي لمن يزورها ويتصل بها أن يتثبت في ذلك ويسأل من جرب، حتى لا يقع فيما يضره، يسأل المجربين فيستعمل ما اطلعها انه ينفع ويدع الشيء الذي يضره، هذا هو الذي ينبغي. ايضا يقول ان بعض الناس يصيبهم اعصاب وشلل، وان بعض الناس يزعمون ان عندهم طب عربي، اولا الكي في الرأس، ثم يحبسه في غرفة مظلمة 7 ايام على طعام بدون ملح، وان لا يسمع الاصوات. هل هذا صحيح ام لا؟ افيدونا وفقكم الله. اكثر الطب او كثير منه كله من التجارب، فإذا وجد طبيب عربي أو عجمي يتعاطى أدوية نافعة ليس فيها محظور شرعا، ليس فيها مداوات بالشرك، ولا فيها مداوات بالنجائس، وإنما يداوي بأمور مباحة من أدوية مباحة، من شيء من قراءة مباحة، كل هذا لا بأس به، لأن الطب يختلف ويتنوع، فليس بشرطه يكون مستوردا من أوروبا أو من أمريكا أو من كذا أو من كذا، بل متى جاء فيه شيء من النصوص تدل على فائدته عمل به، ومتى يجرب شيء من الحبوب او الثمار او الكي او غير ذلك في بعض الامراض فلا باس. فالحاصل ان الغالب في الطب او الكثير في الطب انه انما هو التجارب، فاذا جرب انسان يتعاطى الطب، جرب علاجا من كي لبعض الامراض او حميه لبعض الامراض، او جعل المريض في حجره ليس فيها نور لان ينفعه الان في بعض الامراض، او يحميه عن الملح او عن كذا او عن كذا، كل هذا لا باس به على حسب التجارب، لا بشرط ان لا يكون بهذا شيء يخالف امر الله جل وعلا، لا بد ان تكون هذه الاجراءات غير مخالفه للشريعه. اما العلاج بشيء يخالف الشرع من المحرمات المعروفه فلا يجوز، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وروي عنه عليه الصلاه والسلام قال: ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليه. ولما ساله بعض الناس عن الخمر يصنعها للدواء قال عليه الصلاه والسلام: انها ليست بدواء ولكنها داء. بين عليه الصلاه والسلام ان الخمر ليس بدواء ولكنها داء. فالحاصل من هذا ان الشيء الذي جرب وعلم انه ينفع، سواء كان كيا او ثمره تؤكل او حبوبا تؤكل او دهانا او حميه عن اشياء اخرى او ما اشبه ذلك ما ليس فيه مخالفه للشرع، فكل هذا لا باس به والحمد لله. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، هذا شيء معروف، والله جل وعلا جعل لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء فليعلم الله، هكذا جاء الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، فإذا وصل دواء الداء بدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وردتنا هذه الرسالة من المرسل فهمي عبد الرحمن أحمد، يسأل عن الصلاة في عدة أسئلة. يقول السؤال الأول: أديت صلاة العشاء وكذلك الوتر ثم نمت، وقمت بعد منتصف الليل، فهل تجوز الصلاة أي التي هي قيام الليل بعد الوتر؟ السنة للمؤمن أن يتحرى الوقت الذي يستطيعه للتهجد بالليل، فإن كان يستطيع القيام من آخر الليل أخر تهجده إلى آخر الليل، لأن هذا أفضل وقت التنزل الإلهي الذي جاء في الحديث الصحيح المستفيض عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يغاثنه الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأجر له، حتى أنفجر الفجر. هذا الوقت وقت عظيم في نزول الرب عز وجل، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيه أنه يقول: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى سبله؟ هل من مستغفر له في جوازه؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هذا فضل عظيم ينبغي تحري هذا الوقت هو آخر الليل الثلث الأخير. نعم. لهذا الحديث الصحيح في النزول، وهذا النزول وصل لربنا عز وجل كما يليق سبحانه وتعالى، لا يكيف ولا يمثل، بل يقال في هذا النزول يليق بجلاله لا يشابهه خطأ سبحانه وتعالى كسائر الصفات، كما نقول استوى على العرش استواء يليق بجلاله لا يشبه به خطأ سبحانه وتعالى، وكما نقول ان علمه يليق بجلاله ورحمته، وهكذا وجهه وهكذا يده وهكذا سائر الصفات، كلها حق وكلها ثابته لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله جل وعلا، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اثبت نفسه السمع والبصر ونفع عن نفسه ماثله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق الذي درج عليه السنه والجماعه، وذلك هو اثبات جميع الصفات والأسماء الواردة في الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة المطهرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نثبتها إثباتا بلا تمثيل وننزهها عن التعطيل، ونقول إن يجب إثبات صفات الرب وأسماء من النزول والاستواء والرحمة والغضب والوجه واليد والأصابع وغير ذلك، نثبتها لله كما جاء في النصوص إثباتا بلا تمثيل، وننزه صفات عن مشابهة فقط تنزيها بريئا من التعطيل، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. فالنزول من ذلك الباب، نزول الرب في آخر الليل من هذا الباب، نثبته لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى مع الإيمان بعلوه فوق العرش وأنه فوق العرش جل وعلا، فإن صفاته لا تساوي صفات خطه، فلا يتناهى النزول في حقه مع علوه فوق العرش سبحانه وتعالى، لا يتناهى هذا وهذا في حقه عز وجل، فإنه نزول لا يعلم كنه وكيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، فهو نزول يليق بالله فيه هذا الخير العظيم، في أنه سبحانه وتعالى يقول: هل من تائب فيثاب عليه؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل المستغفر فعلا؟ هذا فضل عظيم ينبغي في هذا الوقت لسماع الدعاء في آخر الليل مع الصلاة مع القراءة، هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان لا يستطيع ذلك ويخشى أن ينام فإنه يوتر في أول الليل، يصلي ما تيسر في أول الليل، يوتر بثلاث بخمس بسبع بأكثر أو بواحدة على الأقل، لا بأس يكفي واحدة بعد سنة العشاء، إذا صلى العشاء وصلى راتبتها اثنتين وأوتر بواحدة كفى، وإن أوتر بثلاثة فهو أفضل، ويقرا باكثر فهو افضل، ثم اذا قام من اخر الليل او في اثناء الليل واحب يتهجد فلا باس، اذا قام من اخر الليل واحب يصلي ركعتين او اربع ركعات او اكثر الى وتر فلا باس، الوتر لا يعيده، النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا وتران في ليله، لكن يصلي ما تيسر في اثناء الليل او في اخر الليل فيفعل اثنتين اربع ست ثمان من وتر، الوتر الاول يكفيه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي بعض الاحيان ركعتين بعد الوتر هو جالس، وهذا والله اعلم يبين للناس ان الصلاه بعد الوتر جائزه غير محرمه، وانما الافضل ان يكون الوتر هو اخر الصلاه، يختم صلاته بالوتر لقوله عليه الصلاه والسلام: اجعلوا اخر صلاتكم بليل وترا، فالافضل ان يختم بالوتر، لكن لو قدر انه اوتر ثم تيسر له نشاط وقام في اخر الليل فلا باس في ذلك، يصلي ما تيسر ركعتين او اربع ركعات ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. سؤاله الثاني يقول: كيف يصلي السجين عندما يتعذر عليه الحصول على الماء، وكيف يتطهر من الجنابة إذا أصابته؟ السجين له أحوال، إن كان يستطيع أنه يتوضأ ويستنجي بالحجارة فالحمد لله، وإن كان ما يستطيع فإنه يتيمم ولا حرج في ذلك. المقصود أن السجين فيه تفصيل، إذا يستطيع أن يتطهر على قدر استطاعته لا بأس، إذا كان السجين عنده ماء وتمكن من الماء يتوضأ على الأصغر ويغتسل على جنابه كغير من الناس. فإن كان من غير ممكن ليس عنده ماء ولا يتمكن فإنه يتطهر من النجاسات بالمنافذ ونحوها، إذا غشى يعني يتمسح بالمنديل ثلاث مرات أكثر من المنديل أو بحجر أو بلبن أو بغير هذا من الجامدات النواشف الطاهرات حتى ينقي المحل، ينقي البول وذكر من أثر البول والغائط ثلاث مرات أكثر، لا ينقص عن ثلاث، لكن مثل ثلاث أو أكثر حتى ينقي المحل. ثم يتوضا وضوء الصلاة، يسح وضوء الصلاة إذا حصل الماء ويغسل إلى جنابه إن كان عليه جنابه في الماء، فإن لم يتيسر له الماء وحيل بينه وبين الماء فيعلن بالتراب، ضرب الأرض وبيديه ومسح وجهه وكفيه بالتراب ناويا عن الجنابه وناويا عن الحدث الأصغر، ويكفي ذلك، يكفي ثيم واحد أثمى جميعا، الحدث الأصغر وأثمى جميعا. طيب لو لم يتمكن أيضا من التراب؟ إذا ما توفي من ذلك أجزاء صلى على حسب هذا، فتقول الله ما استطعت. بالعماء ولا ثيم. فاتقوا الله ما استطعت. طيب يقول في سؤاله الثالث والأخير: إذا لم يتمكن المصلي لضيق الوقت أن يصلي سنة صلاة الفجر فهل تجب صلاتها بعد الفرض؟ شاكرين لكم. إذا كان منفردا أو إماما أمكن أن يصلي راتبة، لا يصليها قبل قبل الفريضة. أما إذا كان مثلا المأموم فاتت الصلاة الفريضة أو جاء الإمام قد أقام الصلاة فإن يدخل معهم الصلاة ثم يصليها بعد الصلاة، يصلي راتبة بعد الصلاة وإن شاء أخرها إلى أركاع الشمس، كل هذا جاء في السنة، والأفضل تأخيرها إلى أركاع الشمس، لكن يخشى قد يخشى نسيانها إذا صلىها بعد الصلاة سنة الفجر فلا بأس. فتبقى عن صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجل يصلي بعد الفجر فقال أصل الصفة أربعا، فقال يا رسول الله إنها سنة الفجر لم أصليها قبل، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام، ويعني لا بأس به، وجاء عنه الأمر بتأخيرها بعد أركاع الشمس، كل هذا سنة، إن صلىها بعد الصلاة فلا بأس لأن لا ينساها، وإن أخرها وصلىها بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، كله طيب. نعم. هذه الرسالة وردت من المستمع عبد الكريم من الخفجي، يسأل عن هنا شيء ما يتمسك به، وهو أن الإنسان قد ينام ولا يستيقظ إلا غروب الشمس، فإنه في هذه الحالة يصلي الراتبة قبل ولو نام صغير، مثلا الإنسان غلبه النوم ما سمع الساعة أو ما عنده من يوقظه فقام، قد فاته الوقت، قد فاته يعني للجماعة، فإنه يصلي الراتب حتى ولو بعد طلوع الشمس، لو ما قام إلا بعد طلوع الشمس يصلي السنة ركعتين أولا ثم يصلي الفجر. هكذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الفجر في بعض أسفاره ولم يستيقظ إلا بعد الشمس، قام صلى الله عليه وسلم أمر بلا فعزلا وصلى كما كان يصنع كل يوم، يصلي وصلى الراتبة ثم صلى الفجر بالناس، فهكذا السنة. إذا استيقظ النائم وفاته صلاة الجماعة أو استيقظ بعد طلوع الشمس فإنه يصلي على حاله هو، يصلي سنة الفجر أول ثم يصلي فريضة ولا يؤخر السنة. المرسل عبد الكريم من الخفجي يسأل عن تلقين المقبور، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو عرض سؤالي هذا على فضيلة الشيخ المجيب، أود لو تعطوني فكرة عن التلقينة، هل هي صحيحة أم بدعة؟ تلقينة الميت عند نزوله في القبر أفيدونا جزاكم الله خيرا. التلقين اختلف فيه العلماء، وهو يقال: يا فلان قلت ما خرجت من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، وجاء في بعض الأحاديث لكنها غير صحيحة، جاء في بعض الآثار عن بعض أهل الشام، والصواب أنه بدعة التلقين، فيقال: يا فلان ثم خرجت من الدنيا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن خرجت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله وقرآن الإمام إلى هذا، ليس له أصل يعتمد عليه، فالذي ينبغي تركه، هذا هو المعتمد لعدم الدليل. ولكن يستحب إذا فرغ الناس من دفن الميت يستحب الوقوف عليه والدعاء للمغفرة والثبات، هذا مشروع، إذا فرغ الناس من دفن الميت يوقف عليه ويتعالى للمغفرة والثبات، هكذا جاءت السنة، كان الذي تصل إلى فرغ من دفن الوقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت، فإنه لا يعرف، هذه السنة. لا. أيضا يقول: أني حفرت بئر ونشرب منه نحن والجيران وبنيته من حصن مقبرة، وعمري كان 15 سنة، هل علي في هذا الحال ذنب أم كيف أعمل جزاكم الله خيرا؟ يقول: إنني حفرت بئرا ونشرب منه نحن والجيران وبنيته من حصن مقبرة وعمري كان 15 سنة، هل علي في هذه الحال ذنب أم كيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء والبئر لا زال موجودا في سوريا؟ إذا كان حجر معدل للمقبرة معدل للقبور لأنهم يعني يجدون بها اللحم فلا بأس، إذا كان معدل للمقبرة يحضر بدلا منه، يعني يشتري بدلا منه بدل الذي جعل في البئر ويحطه المقبرة. إذا كان الحجر هذا مملوك للمقبرة يعني مسبب للمقبرة وأخذ منه البئر، والبئر مهم من صحة المقبرة. أما كان صحة المقبرة يعني يغسلوا منها الموتى ويستفيدوا منها في تغسيل الموتى، هذا من عمل مصلحة المقابر لا بأس. أما إذا كانت البئر لا تعلق لها بالموتى ولا بالمقبرة، نعم لأبناء السبيل مثلا، فهذا الحجر اللي أخذ من أحجار المقبرة يلزمه هو يبدلها، يعني يشتري بدلا اللي حطه في البئر، يشتري بدلا منه يحطه في مع أحجار المقبرة لحاجة المقبرة. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عظة بمحمد سراج الحارثي من وادي ميسان وفهمي عبد الرحمن أحمد وأخيرا عبد الكريم من الخفجي. عرضنا موردنا منهم من أسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، كما نشكركم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.